من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء. أسعد بكم نور السيد من أمام الميكروفون. مواجهة جديدة معكم مع الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي أحمد رفعت دعونا نرحب به. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، ويوم جديد، مواجهة جديدة مع حضرتك يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024. أهلا بحضرتك وأهلا بكل الأخبار المستجدة للدولة المصرية، الأخبار الجميلة، الأخبار اللي فيها كلها إنجازات حقيقية. والله أسبوع جميل وأسبوع مبهج، نتمنى يعني أنه يبقى في دعم شعبي للي بيحصل، لانه لما يبقى مثلا سياده الرئيس النهارده في البرازيل، وطبعا مشوار ضخم، حضرتك هتبدا هو انت اللي تبدا قمه ال20 في البرازيل، يعني مش هقول ما لها وما عليها، لا ده ما لها كلها، يعني كلها لينا وحاجات مقدره الدعوه لمصر، لانه لما يبقى اهم 20 دوله في العالم، وطبعا لما يبقى مثلا لما نلاقي يعني في هذه المجموعة موجودة البرازيل، موجودة الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا موجودة الصين، الهند، روسيا، الدول دي موجودة، الشقيقة السعودية، يبقى أنت بتتكلمي على 80% من اقتصاد العالم، ويمكن 80% من مساحته. يعني ما تحط الصين على الهند على البرازيل على الولايات المتحدة الأمريكية، ما خلصت العالم. يعني ده روسيا لوحدها 17 مليون كيلومتر. صحيح، بس حضرتك بتقول مشوار كبير على سيادة الرئيس. يعني طبعا رابع مرة سيادته يشارك، الصين أول دعوة، اليابان تاني دعوة، الهند السنة اللي فاتت، السنة دي البرازيل دولة ظروفها، والهند كانت ظروفها زينا بس طبعا سبقت السنين اللي فاتت في الأربعين سنة اللي عدت. البرازيل عندها نفس الظروف، وتقريبا في تشابه في التجربتين اللي مر بيهم الرئيس دا سيلفا والمسيرة بتاعت الرئيس السيسي من 2014 للنهاردة، لأنه الظروف متشابهة وخلتنا يبقى في برامج واحدة. يعني لو رحت البرازيل سيد نور هتلاقي مثلا في حاجة شبهة زي التكافل وكرامة. لو رحت البرازيل هتلاقي فيه مبادرات صحية زي الموجودة هنا. تمام. طبعا هم عدد سكانهم أكبر، لكن الظروف الاجتماعية متشابهة، في الدخل، في نفس المعاناة، في المشاكل هتلاقيها واحدة، هتلاقي فيه مشاكل التعليم، مشاكل الصحة، كلها متشابهة. ده خلى أنه البرازيل لما ترتب عندها القمة السنة دي تبقى، وده مشكور عليه، تبقى عبرت عن كل دول العالم الثالث. يعني قصد حضرتك في تحالف عالمي علشان مكافحة الفقر والجوع نظرا لتشابه الظروف؟ لا، نظرا لترتيب المؤتمر في البرازيل. يعني اعتقد لو كان معمول في الولايات المتحدة الأمريكية كان ممكن ما يبقاش جدول أعماله مكافحة الفقر العالمي. تمام. لكن أنا بتكلم عن التجربة الداخلية في البرازيل شبيهة بالتجربة الداخلية في مصر لتشابه الظروف. فأنت قدام رئيس يعني جاي من روافد يسارية واشتراكية، فراح مثل، عبر عن العالم الثالث لما عمل البند الأساسي للقمة السنة دي. أيوه. محاربة الجوع والفقر العالمي. فمشكورة البرازيل، يعني قدرت تعبر عن أمال وأحلام العالم الثالث كله، لأنه يعني لما الناس تعرف انه الدول الفقيره وجزء من الدول العالم الثاني او الاول جزء من ديونهم تخطى $8 تريليون، نعرف حجم الماساه اللي فيها العالم الثالث. صحيح. لما نعرف ان افريقيا لوحديها يعني ضربت رقم قياسي في الديون، وعندنا اكثر من 25 دوله مع يعني داخلين على التوقف عن سداد ديونها، نعرف قد ايه الماساه. فالعالم الثالث عنده معاناة كبيرة مع الفقر، مع الجوع، مع البيئة، مع المناخ، مع التشغيل، مع التعليم، مع الصحة، مع الإرهاب كمان في بعض المناطق. نعرف حجم المعاناة وحجم الأمل في هذه القمة، وبالتالي يعني أعتقد كل الحساسيات دي مع العلاقة الشخصية بين الرئيسين السيسي ودي سيلفا شجعت الرئيس انه يلبي الدعوة ويحضر السنة دي. طبعا راح الصين قبل كده وراح اليابان قبل كده بس يعني البرازيل مشوار، لكن اهتمامات الرئيس ساعدت انه يلبي الدعوة ويبقى موجود اللي النهاردة في هذه القمة. قمة طيب. مهمة، وقمة زي ما قلنا 80% من كل حاجة في العالم، ممكن من اقتصاد العالم، 80% من مساحته، 80% من سكانه، فالعالم النهاردة مجتمع كامل، وكان مؤتمر قمة لكوكب الأرض يا سيدة. اللي خلاني أقول لحضرتك التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع هو لأن البرازيل بتدشن هذا التحالف مع مصر، واللي بيهدف لتعزيز الشمول الاجتماعي، وده اللي أنا عايزة أعرفه من حضرتك أنا والسادة المستمعين، يعني إيه شمول اجتماعي؟ قضاء على فقر وجوع، حشد موارد مالية علشان نسرع جهود العالمية لمكافحة الفقر العالمي والجوع، وطبعا ده أهم أهداف يعني التنمية المستدامة، من الأهداف المهمة جدا في 17 هدف. الشمول الاجتماعي إنه الإجراءات الاجتماعية تطول أكبر عدد من الناس، ما تبقاش قادرة توصل للمدينة والقرية، لا ما تبقاش واصلة للقرية وفي قرى جنبها مش وحدات محلية كبيرة مش واصل لها، ما تبقاش واصلة لكل القرى بس النجوع، لا ما تبقاش واصلة للقرى والنجوع بس الكفور، لا تبقاش واصلة للقرى والنجوع والكفور بس العزب الصغيرة، لا تمام. يعني توصل الإجراءات الاجتماعية لكل المحتاجين ليها، زي الشمول المالي كده. ما ناس كتير بتسأل يعني شمول مالي، كل شوية يسمعوا في الإعلام شمول مالي. تمام. شمول مالي إنه بتيسر على الغلابة والبسطاء والفقراء في الريف وفي كل مكان إنه يستخدموا أدوات التعامل المالي الحديث. تمام. ما يبقاش في المدينة حاطط بنوك والقرى ما فيهاش، مش تبقى في المدينة حاطط مكان فيز في الشارع والقرى لا، مش يبقى في المدينة الناس قادرة توصل لمعاشاتها والقرى لا، هذا الشمول المالي إنه الناس تبقى قادرة تتعامل بحقوقها المالية مع وسائل الصيرفة الحديثة، وتمشي مش حد واحدة ست مسنة أو عجوز تتكبد مشوار قد كده عشان تصرف معاش هو أصلا قليل ويدوب بكفية بالعافية، أو جاي لها إعانة فيبقى عشان تجيبها أو تستلمها تروح مشوار صعب جدا. فالشمول المالي إنه الناس دي يبقى لها حسابات، يبقى لها فيز، يبقى لها في إيديها كروت تقدر تستخدمها، زي ما أصحاب المعاشات في القاهرة والمحافظات الكبيرة تعمل لهم فيبقوا قادرين يستفيدوا من التكنولوجيا. ده برضو مكافحة للفقر. ما طبعا يعني والجوع كان زمان يعني الطوابير اللي كانت على المعاش كبيرة جدا، مأساة شكلها كان وحش جدا، والناس يعني عشان تاخد عيني يعني أكل عيشها أو ما تبقى يعني من أكل عيشها بيبقى معاش الزوج أو حاول أب أو حاجة، كنت بتشوف اللي حضرتك بتقولي عليه، يعني تبقى الناس حزينة إنه الناس واقفة في هذه الأماكن. طبعا حد يقول لي طب ما الطوابير على البنوك، الطوابير على البنوك لأن الناس بتروح في وقت واحد، ممكن لو نظمت لو الناس نظمت نفسها مش هتحصل الطوابير دي، لكن الناس أول ما بينزل المعاش الناس اللي مش بوصل لهم المعاش للبيوت زي المسنين صحيح بنلاقي هجوم كاسح على المكن وعلى أفرع البنوك، فمن هنا بتحصل الزحمة. نتمنى الأمور تتنظم، تزيد الماكينات، والناس مش لازم يعني اللي مش محتاج حاجة بشكل عاجل ممكن يأجل زيارته للبنك للمساء لتاني يوم لتالت يوم إذا أمكن. إذا قدرنا ننظم المسائل دي مع زيادة عدد الماكينات ممكن الطوابير تخف وهذه الظاهرة تختفي. لكن على كل حال يعني الشمول الاجتماعي انه كل الإجراءات الخاصة بالعدل الاجتماعي توصل لكل الناس وبسهولة وبيسر، ويبقى شامل، ما يبقاش التعليم واصل لكن الصحة لا، ما يبقاش الصحة واصلة بس المعاشات لا، ما يبقاش المعاشات والصحة والتعليم بس الإجراءات الخاصة بذوي الإعاقة مش واصلة. فالشمول الاجتماعي لكل الإجراءات الخاصة بحياة أفضل للناس خصوصا في الأماكن اللي فيها احتياج كبير تبقى واصلة للكل وميسرة للكل، هو ده يعني مفهوم الشمول المالي. وقمة الـ20 في البرازيل الحمد لله يعني دايما خطوات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في كل مكان وفي كل بلد محلية وعالمية بتعرض التصعيد الإسرائيلي في قضية فلسطين ولبنان وجهود مصر للتهدئة أمام قادة المجموعة. فده اللي معروض النهاردة أمام زعماء العالم، التحديات اللي بتواجه الدول النامية، كل ده بيزيد من قوة الفقر والجوع اللي هم عاملين قمة علشان يواجهوها. للأسف ما هو ده اللي ممكن، يعني لو في كلمة اللي مصر هتقوله، مصر تقول على طول، لأن مصر طول السنين اللي فاتت في كل، وإحنا حتى في مؤتمر المناخ اللي اتعمل هنا اتأخر الجلسة الختامية والبيان الختامي عشان مصر كانت مصرة إنه الدول الكبرى تتحمل مسؤوليتها قدام العالم، لأنه أنت بتكلم على مناخ عامل مشاكل في البيئة. طب أنا دول فقيرة ما عنديش المصانع اللي أنتوا بتعملوها وتطلع صحيح. تلوث البيئة صحيح. وبتطلع تعمل ثقب الأوزون، فأنتوا اللي عملتوا هذا الخراب في الكوكب، اتفضلوا صلحوه، أنتوا اللي معاكم فلوس وأنتوا اللي استفدتوا من اللي حصل، إحنا اللي تضررنا، فالمفروض تعوضونا. يعني ده ملخص الرسالة المصرية اللي بتقولها في كل المؤتمرات الدولية. أعتقد أنها تتقال المرة دي، لأن مصر بتطالب بحقوق الدول الفقيرة ودول الجنوب طبعًا. من الدول الغنية ودول الشمال. وأعتقد البرازيل هتتفق معنا كتير، وشوف حضرتك عاملة يعني جدول الأعمال إزاي باعتبارها هي جدول أعمال كبير ومحترم وبيعبر عن الدول بتاعتنا. يعني من أول ما وصل في خامة رئيس بدأوا فيه في جدول الأعمال. البرازيل بلد صديق، ممكن ناس كتير ما تصدقش انه حجم التبادل التجاري بيتراوح حوالين 3 مليار دولار. ناس تقول طب ده جاي منين، ده مبلغ ضخم يعني، والبرازيل دي اخر الدنيا. جاي لان فيها علاقات تخص الحبوب، تخص اللحوم، تخص البن، في تبادل تجاري جيد هناك. في منظمة يعني من 4 دول كده في امريكا اللاتينية البرازيل عضو فيها، احنا كمان علاقتنا التجارية مع هذه المنظمة جيدة. أيوة. فيها البروجواي والأوروجواي، والتبادل التجاري مع المجموعة دي يعدي 3 مليار دولار، بس طبعا أغلبية التبادل مع البرازيل. النهاردة في بيان مشترك وفي اتفاق على زيادة كمان تعميق العلاقات بين البلدين، ففي مكاسب من هذه الزيارة. فمصر مش رايحة لا طبعا ضيف شرف، لا خالص. مصر كمان إذا كانت البرازيل عندها جدول أعمال فمصر رايحة بجداول أعمال. أعتقد يعني دعوة مصر يعني حضرتك لما تدعيني لبيتك أنا مش معقولة أن إحنا هنروح ونقعد بس. لا, لا ودعوة مصر تحديدا كمان ذكاء من البرازيل، لأنه جايبة أولا أكبر بلد عربي، أكبر بلد أفريقي، وبتأتنس به في توجهها ناحية باقي الدول صحيح. باعتبار أنها دي دولة متفقة معايا في أغلب اللي أنا بطرح. كل ده من السياسة الحكيمة للدولة المصرية اللي خلت اسم مصر يرجع تاني ويرجع كل العالم يثق فيه ويشاور إليه أو بيشار إليه بالبنان. بعد الفاصل هنشوف إحنا بنستورد إيه من البرازيل، أو يعني بناخد إيه وبنديلها إيه برضو، قبل ما نروح لأخبار حلوة برضو محلية، وهي شركة النصر اللي صناعة السيارات، وإزاي فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي مهموم إن مصر تكون مركز إقليمي في صناعة السيارات. بالسلام احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام، بالسلام احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مهما كنتم من حقوقنا احنا وانتم من الحياة والسلام الحياة والسلام يا سلام يا سلام من الأمم من كل وادي تحيا في النور كل أمة والحقيقة نشوفها لما تحيا في النور كل أمة والحقيقة نشوفها لما انت بتلف في شوارع مصر غمض عينيك لما ام كلثوم تغني تبقى دي اذاعه الاغاني ولو عديت على الناصيه وسمعت كلمتين وبس تبقى دي اذاعه البرنامج العام من القاهره كلمتين وبس ولو لقيت شويه تسالي تبقى الشرق الاوسط تسالي لو سمعت فرحه المصريين بمنتخبهم القومي هي دي الشباب والرياضه وصوت الشيخ رفعت وابتهالات النقشة بندي تبقى إذاعة القرآن الكريم بلدنا حلوة بس شوفها بصدفة صوت الإذاعة المصرية مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة. سيداتي سادتي نجدد لحضراتكم التحية موجز جديد لأهم وآخر الأنباء تقرأه نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في فعاليات قمة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. مصر والبرازيل توقعان بيانا مشتركا بشأن تعزيز الحوار وتكثيف العلاقات الدبلوماسية. البيان يؤكد الأهمية التي يوليها البلدان لمكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة على الصعيدين المحلي والعالمي. استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين شمال وجنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة. مقتل وإصابة 15 جنديا نيجيريا في هجوم لإرهابيين على قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود مع النيجر. الكرملين يحذر من أن سماح الإدارة الأمريكية لكييف باستخدام صواريخ أمريكية لضرب العمق الروسي من شأنه تصعيد النزاع في أوكرانيا. روسيا تعلن سيطرة على قرية جديدة شمال أوكرانيا وارتفاع حصيلة الضحايا أعصار مانيي بالفلبين إلى 8 قتلى. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. وجهة جديدة على هواء القاهرة، واستمتعنا بألحان سيد مكاوي وكلمات فؤاد قعود وعمال بلدنا كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت واختياراته للأغاني. والله يا جماعة يعني بترجع لي لاختيارات الأغاني فترتنا المفتوحة، ربنا يخلي حضرتك. عمال بلدنا بنستورد من البرازيل وبنصنع ويعني وبنقدم للسوق المصرية، بما أننا بنتكلم على البرازيل وعمال بلدنا هنتكلم عليهم وتسلم إيديهم وهم بيصنعوا سيارات جديدة في شركة النصر للسيارات. خلينا بس يعني نختم كلامنا على البرازيل. عمال بلدنا بيعملوا إيه في الإنتاج اللي بنستورده من البرازيل؟ كمان مصر بتصدر للبرازيل حاجات ومنتجات كتير. هو التبادل التجاري بيتكلم على الصادرات والواردات يعني. اللحوم، لكن هو اغلب اغلب حاجه بتيجي من البرازيل هي اللحوم، البروتين عموما، اللحوم والدواجن والبن بعد كده، واعتقد الزبده او يعني منتجات بعض المنتجات الغذائيه والحيوانيه والالبان وممكن البان المجفف. طيب احنا اللحوم البرازيلي احنا هنا بنكشف عليها بعد ما بتجي لنا وهي مجمده، ولا بنكشف عليها من قبل ما تيجي؟ احنا في بعثات بتروح، بعثات هناك، بعثات من وزاره الزراعه بتروح بيطريين وزراعين اثناء الذبح هناك، اثناء الذبح وبيشوفوا المراعي وبيكشفوا على الشحنات قبل ما تطلع، وبعد كده هنا في الجمارك بيكشفوا عليها تاني. تمام. فلا هم سمعتهم في اللحوم جيدة لأن عندهم تجربة في المزارع رائعة يعني في العناية والاهتمام والمراعي الصحية والمراعي الصحيحة والسلالات وطريقة الذبح وطريقة التربية، عندهم تجربة فريدة يعني في. طيب في احنا بنصدر لهم وكذلك في الدواجن، في الدواجن طبعاً. يعني كان إعلام الشر شن حملة شنيعة وعنيفة على الدواجن البرازيلي، وأنا كان سبب أن أنا أجربها وكانت رائعة يعني. فمش دائما نصدق إعلام الشر لأنه مش بيستهدف الخير لهذا الشعب. أكيد في دول تانية بتيجي منها لحوم أغلبها جيد، بس البرازيل في رأيي، لأن أنا قريت التجربة البرازيلية في حتى أكبر الشركات هناك كان لها قصة مثيرة يعني، وزي بدأوا من الصفر وكبرت وبقت بتتعامل بمليارات الدولارات، والعيلة بتاعتها كبرت والأحفاد دلوقتي اللي بيديروا، فعندهم تاريخ وسمعة في هذا الموضوع. ممكن التاريخ يبقى قريب، ما هوش بعيد قوي، بس استطاعوا انه يعني يحرقوا المسافات والزمن ويبقوا متقدمين في هذا المجال. طيب. البن طبعا هم رقم واحد طبعا، البن البرازيلي صحيح في انواع تانية يعني اليمن برضو، اليمن رقم واحد بس اغلب كتير من البرازيلي، وانتاجه في الحجم اقل شويه. فالبرازيل رقم واحد في الجوده وفي السمعه وفي السعر. تمام. فاحنا بقى بنصدر اسمده وبنصدر كيماويات وبنصدر أساس وبنصدر يعني بعض أنواع السيراميك، لكن التبادل التجاري لما يوصل 3 مليار دولار وانت عبرت به الأطلنطي ورايحة لجنوب أمريكا لآخر يعني جنوب العالم في أمريكا اللاتينية، ده يعتبر في تقديري إنجاز كويس. طيب كل ده بشغل عمال ايدينا وعمال بلدنا زي ما بيقول سيد مكاوي وفؤاد قعود دلوقتي. طبعا دي حقيقة. طيب عمالنا بيكملوا ومنسوجات بنبعت كمان وسلع غذائية يعني. يرجع لنا رئيسنا يا رب بألف سلامة من البرازيل بعد اتفاقيات ويعني ورؤى مشتركة بين الدولتين كلها حتصب في صالح البلدين يا رب إن شاء الله. عمال بلدنا كمان اللي إيديهم زي ما بنقول كده في الشارع المصري تتلف في حرير، في حرير بينتجوا 3000 سيارة سنوياً، والسيارات دي السيارات الكبيرة اللي هي سيارات النقل الجماعي، خطوط تصنيع جديدة، زيادة مكون محلي زي ما قلت لحضرتك في البداية، ده حلم فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات. احنا عندنا شركة كبيرة، شركة النصر، كل اللي عنده عربيات من أو سيارات يعني تصنيعها في الثمانينات كده حيعي الكلام اللي أنا بقوله كويس يعني، أو كلنا يعني كل اللي تعلم السواقة والقيادة يعني كتير مننا تعلمناها على عربيات السيارات النصر دي اللي صنعتها سيارات النصر أو شركة النصر اللي صنعت السيارات من الثمانينات واللي ثابتة جدارتها لغاية النهاردة، واللي طبعا يعني منها تم استهلاكه، لكن احنا في حاجة لكده، في حاجة جدا لان السوق يهدى شوية في صناعة السيارات والعالمية او استيراد السيارات او بيع السيارات العالمية او المستعملة او الجديدة، وان احنا بقى اللي ننتج، احنا محتاجين كده جدا، الحمد لله ان الدولة المصرية بدأت تلتفت لهذا الملف وتحط ايديها عليه، وانا واثقة جدا وحضرتك واثقة اكيد زي كده ان الملف ده هينتهي بكل خير وخدمة للمواطنين كلهم. انا واثق جدا طبعا، انا كاتب من 3 سنين عودة النص للسيارات. بس طبعا ال3 سنين دول الدولة ما كانتش بتلعب، لكن كانت بتدور على شريك موثوق تقدر تتعاقد معاه ويلتزم بالشروط المصرية. الشروط المصرية قلناها هنا كتير، لان لنا سنين احنا بنتكلم في هذا الموضوع، ولنا سنين بنتكلم في هذا البرنامج على الصناعة بشكل عام. وزي ما حضرتك قلتي، في القلب منها الصناعات اللي فيها تكنولوجيا عالية اللي بتجيب دخل، اللي بتعمل لنا مكانة بين دول العالم وصدرتها السيارات. فمن مش عايزين البعض يقف عند قصة نصل السيارات انه احنا في شركة رجعناها او في مصنع رجعناها. لا، احنا رجعنا صناعة بامكانيات شركة عريقة عابرة للحدود وعابرة للطموحات كمان، لانه ما كانش ده مش مصنع زي باقي المصانع، ده مصنع لصناعة شديدة الحساسية وشديدة الأهمية وشديدة الاحتياج وشديدة يعني القدرة على وضع البلد اللي بتتصنع فيه في على خريطة العالم. تمام. وعشان كده بنضرب المثل بثلاث اربع دول كل مصر عارفاهم، يقول لك السيارة كذا كذا عندي، مش عارف السيارة كذا دولة كذا، السيارة كذا دولة كذا، وبقينا عارفين الماركات وعارفين الدول اللي بتنتجها. طبعا فمصر مش هيبقى لها يعني مكانة على المستوى الدولي الا بالتصنيع. والحمد لله بازلين فيه مجهود، صحي بيتشوه تطلع اشاعات كتير، وانا من ساعة ما رجعت طبيعي ان حضرتك تكون ناجح يعني يطلع عليك اشاعات بس لكن القافلة بس انا نفسي ان الاشاعة تطلع من اعضاء مصر البعض يقع فيها ويصحح نفسه، لكن لما يبقى في البعض في الاخر القافلة مصر انه يفضل في الغلط ده اللي زعل، لانه يعني فرحة المفروض نفرح لها كلنا، لان انت قدام قصة مثيرة للشركة اكثر اثارة. انت يا سوزا نورا يعني ابناء الجيش العظيم بعد ما عملوا ثورة يوليو وشرعوا في بناء دولة عصرية حديثة، كانوا نيتهم ودعم وداحوا في طبعا انجاز كبير جدا وخطوات كبيره جدا، كان نيتهم ان يعوضوا هذا الشعب اللي كان محتل لمده 70 سنه، اللي كان فيه اقليه بس بتنعم بخيره، وكان فيه اقليه من الاجانب ومن الاسره المالكه ومن الاسره الحاكمه ومن الاسره او من الطبقه السريه هي اللي بتنعم بخيرات هذا البلد. انت بعد ما نجستي التجربه او نجحتي في المشروع الوطني والاحتلال مشي، الخطوة الثانية رجعتي ثروة هذا الشعب ورجعتي قناة السويس. أيوه. شرعتي بقى في تعليم جيد وصحة جيدة للمصريين. بعد كده شرعتي في تحويل البلد بتاعي بلد من زراعي إلى صناعي، تفضل الزراعة زي ما هي موجودة طبعا. وعشان كده عملنا السد العالي وعملنا غيره، لكن الصناعة تاخد حقها. فشرعتي في صناعات بقى مهمة، أسمدة وكيماويات وكيمة والحديد والصلب، رحت جيت دخل على السيارات. في سيارة سبقت النص اللي هي سيارة رمسيس، وكان لها حضور وكان لها وجود لغاية فترة قريبة. وجيت 57 الرئيس عبد الناصر جاب وزير الصناعة، وده مرة الراجل يعني مرة نبقى نتكلم عنه في مساحة يستحقها، الله يرحمه الدكتور عزيز صدقي اللي بيسموه أبو الصناعة المصرية، لأنه ده الراجل عمل طفرة في الصناعة المصرية. عمل طفرة ده جابوه جدا. ده الرئيس عبد الناصر قاعد يدرس كذا يعني سيرة ذاتية لحد فراح اختاره، كان عنده 34 سنة. بس كان عامل دكتوراه في التخطيط الصناعي. فقال هو ده اللي يناسب هذه الفترة. تمام. فده الراجل كان ساعة يعني الخصخصة، أنا شفته يا سوزان وهو بيتكلم إنه بيبكي لما يلاقي مصنع بيتباع، لأن قال كل مصنع من دول ابني. طبعًا. يعني فترة من الفترات كان طبعا كبر وساب الوزارة، وقال لأن هو اشتغل مع اشتغل في الخمسينات والستينات، وبعد كده استعان به رئيس السادات تاني جابه رئيس حكومة، ده الراجل اللي كمان شال الشيلة في حرب أكتوبر، لأنه القطاع العام هو اللي تحمل عبء المعركة كلها. أيوه. فالمرة بقى نتكلم عن عزيز صدقي ده مرة الواحد إن شاء الله. إن شاء الله. لكن لما جابه وجاب وزير الانتاج الحربي وقال لهم عايزين سيارة مصرية خلال فترة بسيطة. طبعا كان طبيعي يستعينوا بشركات أجنبية لأن ما عندناش الخبرة وما عندناش الإمكانيات. في 59 تقرر أنه الصناعة تبقى مصرية بالكامل. هي أصلا مصرية الأول. لأن في ناس يقول لك إيه تم تأميم الشركة سنة 60. تمام. ما هو تأميمها يعني تبقى ملك للدولة المصرية ما تبقاش في شبهات أنها شركات أجنبية فيها. ما كانش أصلا القطاع الخاص موجود في هذه الصناعة. أيوه. فسنة 60 سنة في مايو بالضبط في مايو 60 صدر قرار 913 قرار جمهوري بتأسيس النصر للسيارات واختيار اسمها ده. يعني قبل كده ما كانش الاسم ده موجود بس النصر كانت ثورة تولي بتتيمن بهذا الاسم. أيوه. النصر عشان كده عملت مدينة نصر وعملت شركة النصر للسيارات والتصدير. أيوه. وعملت مجموعة شركة النصر دي صحيح زي مجموعة شركات مصر اللي عملها طلعت حرب. فصدر القرار ابتدت الشركة تنتج وابتدينا يعني الناس وقتها يعني ما كناش تولدنا بس ابتدت الناس تشوف الإعلانات في الصحف احجز ده بقى للناس مستنيه النهاردة انها ترجع تشوف الإعلانات تاني طبعا. احجز سيارتك النصر بأي مركبة هتتسمى الناس فعلا مستنيه تشوف ان شاء الله يا رب. فابتدت الناس وقتها تشوف الحجز وابتدى بعدها يعني تم انتاج لوري وانتاج جرارات زراعيه وانتاج حاجات كان المكون المصري وقتها 45%. طبعا في ناس لسه قريب يعني من سنتين ثلاثه كانوا بيتريقوا على هذه النسبه اللي هي لو سابوها تكمل طبعاً. التجربه كان زماننا دلوقتي 100% اكيد لان احنا كنا سابقين كوريا اللي مش عايز اقول يعني ماركات السيارات اللي بتنتجها بس لو كنا احنا كملنا ليه ما كملناش بقى ده اللي هنستفيد منه النهاردة إن شاء الله. لان للأسف لما اتعمل الانفتاح الاقتصادي دخلت ماركات سيارات أجنبية بإنتاج وفير جدا خلت النصر للسيارات تتراجع أقل جابوا أسعار أقل في السعر وأعلى في الجودة فطبيعي إنه الناس روح تتجه وفي شركات تانية جابت أقل في السعر وأقل في الجودة وأقل في الجودة فكل مواطن اللي يهمه وليه مصلحة. فيوم بعد يوم ابتدت أعباء الشركة تزيد اللي الشركة اللي ابتدت ب 290 عامل وفي خلال شهور قليلة وصلت إلى 12,000 عامل بقى فيها في حدود 200 عامل بعد ما طبعا سرحوا بقى الناس وقفلوا خطوط انتاج تمام. والمصانع اللي بتنتج السيارات أجنبية دخلت مصر للأسف اضطرت الشركة في الآخر بعد الخسائر انها تتقفل في 2009. من بعد 2014 القرار يعني التوجه الرئاسي المصري انه الصناعة ترجع تاني وانت شاهدت اتكلمنا على هذا ملف اكتر طبعاً. ملف اتكلمنا فيه هنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رجعت ورجعت طبعا بس بسد احتياجات السوق لان احتياجات السوق انت عندك مدن جديدة وعندك افتتاحات لطرق كبيرة فعايزة سيارات كبيرة تنقل المواطنين كلهم مش بس دلوقتي تصنع نقل الجماعي هو ليه الأولوية نقل الجماعي غير النقل الفردي بس النقل الفردي يعني الناس ان شاء الله تتامل باذن الله يكون جاي املها موجوده انه الماركات اللي كانت موجوده ان شاء الله ترجع تاني يا رب. حتى لو بصيغه عصريه يعني الناس فاكره العربيات ال 131 و128 والحاجات اللي كانت موجوده كل ده انتاج وشاهين اللي ما عادش كل الحاجات دي ما عادش موجوده ان شاء الله ترجع تاني ان شاء الله والناس تبقى عندها وده بقى الشرطين اللي كانت الدوله المصريه مصره عليهم طول مفاوضاتها السنين اللي فاتت يعني الدوله ليها 5-6 سنين في مفاوضات ممكن الناس تبقى مش حاسه صحيح. او ما كانتش متابعه في ناس كتير كانت متابعه انه الدوله كانت مشترطه شرطين انه يبقى في سياره شعبيه للناس بقدرات المصريين عشان الناس تقدر تشتري صحيح سيارات والناس تبقى مبسوطه بسياره انتاج بلدها وانه المكون المصري يبقى نسبته كبيره والخبر المصريين بنسبتهم كبيره. كانت في شركات بتيجي وعايزه تفرض ارادتها وتقول لا انا اعمل اللي انا عايزه انا اعمل مش عارف ايه انا هبيع في السوق العالمي. كانت مصر مصره انه يبقى في سعر مناسب للناس وجوده تقدر تنافس بيها بره وانه المكون المصري يبقى بنسبه كبيره يعني غير اللي عايزاه الشركات الثانيه. ما ده ما حصلش وده اللي اخر يعني انطلاق النصر للسيارات بس اثناء ده ما بيحصل شفنا اتوبيسات نزلت كانت الناس بتقول دي النصر للسيارات كان ده انتاج للتجريب ولسد احتياجات مناسبات معينه زي المناخ زي الحاجات في شرم الشيخ. صحيح. عايزين سياره كهربائيه وتوبيس كهربائي, بس ما كانش الانتاج التجاري الواسع اللي يقدر دلوقتي في انتاج السوق. تجاري واسع. النهارده ابتدينا والحمد لله علشان نسد احتياجات السوق نقل جماعي كبير, وعشان احتياجات المصريين في سياره مصريه باذن طبعا ان شاء الله باذن الله. كل ده مبروك علينا جميعا يا رب. يا رب نفضل نقول مبروك على كل المصريين, انتاج وتصنيع خطوط جديده واستعاده شركه النصر للسيارات وانها تقف على رجليها مره تانية. ده كان حلم كبير جدا والحمد لله تحول لحقيقة, والمواتير هتدور والعجلة هتستمر والإنتاج هيزيد إن شاء الله في مصر. في فترتنا المفتوحة مواجهة, وهو دور الفن اللي تجسد في مهرجان القاهرة الدولي للسينما, واللي هو بيمثل عرس السينما المصرية والعربية. الجمهور بيشيد به والفنانين والقائمين عليه, واحنا بنحيي الفنان حسين فهمي رغم الصعاب والظرف المرير اللي مر به بوفاة الشقيق الفنان مصطفى فهمي, إلا أنه أصر لانعقاد هذه الدورة رقم 45 من مهرجان القاهرة الدولي للسينما. يعني تحية لكل القائمين عليه. كمان هذه الدورة أستاذ أحمد حملت يعني أفلام خاصة عن فلسطين, والشارة اللي كانوا معلقينها خلال أرواقة المهرجان هو علم فلسطين. دور الفن والقوى الناعمة يعني أكبر, يعني أكبر مما نتخيل. مش عايز أقول طبعا أكبر من القوى الصلبة, لأ مش قصدي كده, لكن هو ليه دور كبير القوى الصلبة مش بتقدر تعمله, أو الرسالة اللي ممكن يوجهها الفن بطرق غير مباشرة غير طريقة القوى الصلبة في توجهها للطرق المباشرة على طول. فشفت ازاي هذا المهرجان في دورته 45. يعني مش جديد على مصر انها تحتضن القضايا العربية والقضايا الفلسطينية في الصدارة، لان ده احنا رمضان اللي فات الصدارة كنا يعني الدولة الوحيدة اللي عملت مسلسل عن فلسطين، وكان بطولة يعني نجمة فلسطينية، والمقدم يعني كان في تتر كده قبل الأسماء الأبطال كان بصوت الفنان سامي مغاوري، روى هذه القصة وهذه القضية من تقريبا من 100 سنة لغاية النهاردة. فالمعادلة احنا عملناها ونجحنا والحمد لله، ان عندك التزام دولي وعندك مهرجان ليه توقيت سنوي وفي ظروف من جميع أنحاء العالم وخصوصا من المنطقة بتاعتنا العرب، المنطقة العربية وحوض البحر المتوسط، وانت فنانينك بيشاركوا من حق الدول التانية ان فنانينها تشارك، ومهرجان هو تاني أقدم مهرجان عربي أو أفريقي، هو الأكبر بينافس مهرجان كان التأثير صحيح التاني في التاريخ لكن الأول في التأثير، انه ما يتلغيش عشان الاحداث في فلسطين والاحداث في لبنان. طب ايه الحل؟ انه يتعمل وتبقى القضايا العربيه هي في صداره الاهتمام. هو ده اللي حصل، وده اللي حصل، وطبعا يعني نقلنا للعالم هذه الماساه اللي بتحصل وهذه الجرائم اللي بتحصل في فلسطين وفي لبنان، ونجحنا ان المعادله تكون على اروع ما يكون. التزمنا بتواريخنا والتزمنا بمهرجاننا، لكن مش على حساب القضايا بتاعتنا، بالعكس لمصلحتها، ووظفنا وشفنا قضية فلسطين موجودة ازاي، الافتتاح والاستعراض والحضور الطاغي للأشقاء الفلسطينيين والقضية نفسها والشال الفلسطيني والعلم الفلسطيني اللي في كل مكان، كما لو كان يعني لو في مهرجان في غزة للسينما مش هيبقى بهذا التنظيم وبهذا الاهتمام وبهذا الحضور. فشكرا لبلدي اللي بتهتم بهذا الموضوع. النهاردة بنشوف ابتدينا الحلقة بزيارة الرئيس للبرازيل، الرئيس البرازيلي نفسه يعني من طبعا هو يعني راجل ذوق، والرئيس السيسي راجل متواضع، لان الرئيس البرازيلي بيشكره على اهتمام مصر بالقضيه الفلسطينيه، ده احنا اللي بنشكرك، بس طبعا الرئيس السيسي زمان قال كده في سره، لان هي قضيتنا في الاساس، واحنا قلنا هنا قبل كده استاذ نور، ده مصر بتبعت جوابات شكر للدول اللي بتعترف بدوله فلسطين، يعني عايزه تقول للعالم ان دي قضيتنا كما لو كانوا بيعترفوا بمصر. صحيح. فكل التحيه لبلدي ولنجومها وفنانينها وصحفييها، الأستاذ عصام زكريا المدير التنفيذي للمهرجان، حضرتك قلتي اسم الفنان حسين فهمي، فلازم كمان عصام زكريا ياخد حقه. صحيح. لأنه دينامو المهرجان، وهو يعني من الأول وده موقفه تجاه القضية وتجاه القضايا العربية كلها، وهو يعني احنا بنسعد بلقائته معنا على الهواء يعني ومداخلات دائمة معنا في خلال أروقة المهرجان يعني. بالضبط. فلي يعني الحق ان احنا نحييه ولكل الفريق اللي معاهم عاملين مجهود جبار وشرفونا ورفعوا راسنا للأمانة يعني. كل سنة ومصر طيبة وتعيش وتعمل مهرجانات ولقاءات وفعاليات داخل مصر وخارج مصر، دايما مصر بخير يا أستاذ أحمد. انتهت معاك فترتنا المفتوحة مواجهة، لكن موضوعاتنا مستمرة إن شاء الله مع كل مستمعينا، نلقاك الأسبوع القادم قريبا إن شاء الله. شكرا للكاتب الكبير أحمد رفعت، وشكرا لرأفت موسى على هندسة الهواء، وكنت معاك نورة السيد. تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري مصري مصري، تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينا وسيدي، يا دعاء المؤمنين فجري بينا وسيدي، يا أحن من الحنين أم كل سريتي تم اللقمة الغنية العمل والرزقني يا مصر مصر تحيا مصر احزان يا مصر يا مان يا مصر ما فيش احزان